بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف دروسنا بتوفيق من الله وفضل في مثل هذا الوقت من كل يوم إن شاء الله عدا يوم الجمعة، وستكون الدروس إن شاء الله في رياض الصالحين في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. وستكون هذه الدروس في كتاب رياض الصالحين في هذه الأيام الأربعة من السبت إلى الثلاثاء، وأما في يوم الأربعاء والخميس فسيكون الدرس إن شاء الله في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وهذه الدروس هي التي كنا في مواصلة لها في مسجد ذي النورين ورياض الصالحين، كنا قد درسنا منه بعض الأحاديث في هذا الدرس في المسجد النبوي في موسم الحج، والآن نتابع درسنا في هذا الكتاب العظيم في هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا الثبات على الطاعة، وأن يختم لنا ولكم بخير. وهذا الكتاب هو كتاب رياض الصالحين، كتاب عظيم، وسبق أن أشدت به وبمنزلته وبمكانته بين العلماء، ويكفي في فضله وشرفه أنه قد اشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الكثير من الأحاديث الصحيحة التي أحسن المصنف رحمه الله في تبويب لها والترتيب. وقد عني العلماء بهذا الكتاب عناية عظيمة وشرحوه كثيرا، حتى إن كثير من المساجد، مساجد المسلمين، لا تكاد تخلو من دروس في هذا الكتاب، فهو كتاب عظيم، وهو بحق رياض الصالحين، فيرتع المؤمن فيه من روضة إلى روضة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها المصنف في هذا الكتاب. وقد جمع في هذه الأحاديث التبويب للأحكام وللآداب والفضائل، وكذلك كل ما يحتاج إليه المسلم في حياته، فجمع هذا الكتاب بين النصوص في الاعتقاد وفي العبادة وفي الآداب والأخلاق، كل ما يحتاج إليه المسلم، وهو كتاب عظيم ينبغي للمسلمين أن يعنوا به وأن يهتموا بدراسته والتفقه فيه. ونواصل درسنا في هذا الكتاب بما انتهينا إليه في الدرس الذي كان في مسجد ذي النورين، وكنا قد انتهينا إلى باب الوضوء، باب فضائل الوضوء من كتاب الفضائل، فنسمع من القارئ قراءته للحديث ثم نعلق عليه بحسب ما ييسر الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب فضل الوضوء. وهذه الترجمة ساقها المصنف تبعا لترجمته للكتاب الذي ترجم له بقوله: كتاب الفضائل، أي ما جاء من الأحاديث في فضائل الأعمال. وبدأ المصنف رحمه الله بذكر فضائل قراءة القرآن وما يتبع ذلك من الأبواب المتعلقة بالتلاوة لبعض السور المخصوصة، ثم ذكر قبل هذا الباب باب استحباب الاجتماع على القراءة، ثم ترجم بعد ذلك بقوله: باب فضل الوضوء. وهذا مما يدل على منزلة هذه العبادة العظيمة، حيث ذكرها المصنف وهو الوضوء، حيث ترجم لفضل الوضوء بعد قراءة القرآن. والوضوء بالضم هو الفعل الذي يباشره المسلم عندما يتطهر من الحدث الأصغر، أو يبادر إلى هذه العبادة على سبيل الاستحباب، فإن الوضوء يشرع لإزالة الحدث الأصغر، وبه تستباح الصلاة وسائر العبادات التي تشترط لها الطهارة، ويشرع للاستحباب، وهو أن يكون المسلم على طهارة، ولو لم ينوي بذلك الصلاة أو القراءة، فهو عبادة عظيمة دلت النصوص على فضلها. فهذا معنى الوضوء بالضم. وأما الوضوء بالفتح فيطلق على الماء الذي أعد للطهارة وللوضوء، فيقال للماء الذي أعد للوضوء وضوء، ويقال للفعل الذي يباشره الإنسان عندما يتوضأ وضوء. واختلف في الوضوء هل هو عام في كل ماء، لأن الماء يتطهر به، أو أنه خاص فيما أعد للوضوء. في ذلك خلاف بين أهل العلم. ثم افتتح المصنف رحمه الله فضائل الوضوء بذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل في هذا الباب، وهذا على طريقته رحمه الله في سائر الأبواب يقدم في كثير من المواطن بذكر النصوص من كتاب الله عز وجل، ثم يتبع ذلك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا المقام هذه الآية من سورة المائدة، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آية عظيمة اشتملت على أمر الله عز وجل بالوضوء، وفيه رفع للحدث الأصغر وهو عبادة تشرع استحبابا، وفيه الأمر بالغسل وهو الطهارة من الحدث الأكبر، وفيه الأمر بالبدل من الطهارتين وهو التيمم عندما يحتاج الإنسان إليه إما لفقد الماء أو للتضرر به. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بذكر الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل هذه العبادة، ثم ذكر بهذه النعمة وشرع لعباده الشكر عليها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال المفسرون في معنى الآية: إذا قمتم، إذا أردتم القيام. إذا قمتم للصلاة ودخلتم فيها فإن الأمر قد انتهى، وإنما تكون الطهارة قبل ذلك. إذا قمتم للصلاة، إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام للصلاة. وهذا فيه دلالة على وجوب المشروع، على وجوب وعلى مشروعية القيام للصلاة. والقيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، وهو في النافلة مستحب، فإن النافلة تصح للقاعد وللجالس وله النصف من أجر القائم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. استدل بعض العلماء بهذا الموطن من هذه الآية على مشروعية النية في الوضوء للصلاة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا تقدير هذا: فاغسلوا وجوهكم لها، أي أن هذه الطهارة وهذا الوضوء إنما تستباح به الصلاة، وإذا أردتم الصلاة فتوضأوا لها. هذا معنى الآية، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان لقوله إذا قمتم للصلاة معنى، فدل على أن الطهارة معتبرة في الصلاة، وأنه لا بد من النية في الصلاة. ولهذا ذكر العلماء أن الوضوء لا بد له من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلو توضأ إنسان وغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه وقدميه وغسل قدميه ولم ينوي بذلك الوضوء فإنه لا يؤجر على ذلك إذا فعل هذا على سبيل التنظف، حتى ينوي بهذا الوضوء. مثل إنسان قام يريد أن يغسل يديه وهو لا يريد بذلك الوضوء، ثم بدأ له أن يغسل وجهه للنشاط، ثم بدله أن يغسل يديه، ثم قال لو مسحت الرأس، ثم غسل قدميه وهو لا يستصحب النية، هذا لا يقال أنه توضأ. بل لو شرع في غسل اليدين يعني قبل الشروع في الوضوء ثم تمضمض واستنشق يريد بذلك التنظف، ثم بدله أن يتمه وضوءا، فلا بد أن يرجع ويبشرع في الوضوء من أوله بنية. فإذن لا بد من النية، وهذه النية هي التي يسميها العلماء النية المميزة بين العبادات بعضها عن بعض وبين العبادات عن العادات، فلا بد من النية. لكن اختلف العلماء في النية للوضوء في استباحة الصلاة، فهل لا بد أن يتوضأ هذا الوضوء الذي يقصد به هذا الصلاة، أم يكفي أن ينوي عموما الوضوء ثم يصلي به ما شاء؟ والخلاف بين العلماء بناء على الوضوء هل هو عبادة مستقلة أم أنه شرط للصلاة. فإذا قيل أنه شرط للصلاة لا بد أن يعتقد، وهو كذلك هو شرط، لكن هل لا بد من اعتبار واستصحاب النية في أنه يتوضأ ليؤدي هذه الصلاة، أم أنه يكفيه أن يتوضأ بنية الوضوء المشروع ثم بعد ذلك يصلي به ويقرأ القرآن ويطوف ويباشر سائر العبادات التي تشرع لها الطهارة؟ فالذي يظهر أن الوضوء عبادة مستقلة، فإذا توضأ ونوى بذلك الوضوء الشرعي فله أن يصلي بذلك وأن يطوف وأن يقرأ القرآن ولو لم يقصد بذلك عبادة معينة، لأن هذه عبادة مستقلة بأفعالها. فإذا استصحب النية في الوضوء فإنه يكون متوضئا الوضوء الشرعي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر فروض الوضوء وهي هذه الأعضاء الأربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل القدمين، وهذه هي فروض الوضوء وهي الأعضاء التي يشرع للمتوضئ أن يغسلها أو أن يمسح على بعضها، فيغسل الوجه ويغسل اليدين والقدمين ويمسح بالرأس، يمسح الرأس. وهناك أيضا مما يجب في الوضوء المضمضة والاستنشاق، فإنها لم تذكر في الآية لأنها داخلة في الوجه، وكذلك لم يذكر الأذنين لأنهما من الرأس، وإلا فقد دل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق، وكذلك مسح الأذنين بعد مسح الرأس. وهذا على خلاف بين أهل العلم في درجة مشروعية المضمضة والاستنشاق، هل هما مستحبتان أم أنهما واجبتان؟ وأما مسح الأذنين مع الرأس فإنه واجب. فهذا هو الوضوء الشرعي، وهو غسل الوجه، والوجه هو ما حده من منابت شعر الرأس من الجبين إلى من حدر من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن. ويدخل في هذا غسل العارضين وكذلك اللحية ومن حدر منها إلى أن ينتهي إلى آخر الشعر الذي يكون من اللحية، والسنة تخليل اللحية إذا كانت كثيفة، ثم غسل اليدين، غسل الكفين مع الذراعين إلى المرفقين، والمرفقان هما المفصلان اللذان يكونان بين العضد والساعد، وهما داخلان في الغسل، فيغسل المرفقين ويبلغ بغسله ليديه نهاية المرفقين من جهة الساعد أو العضد، وثم يمسح برأسه كما قال وامسحوا برؤوسكم. اختلف العلماء في الباء هنا هل هي للإلصاق أم أنها للتبعيض، وبناء على هذا قال بعض أهل العلم أنه لو مسح بعض الرأس أجزأه كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لكن الإمام أبي حنيفة يرى أنه لا بد أن يمسح الربع، وأما الشافعي فيرى أنه يصح المسح بأدنى ما يطلق عليه الشعر حتى لو مسح على ثلاث شعرات. وأما مذهب الإمام أحمد ومالك فهو مسح كامل الرأس، والذي دلت عليه السنة أنه يبدأ بمسح رأسه من مقدمة الرأس مما يلي الوجه إلى أن ينتهي إلى القفا، ثم يعيد يديه على رأسه إلى أن ينتهي إلى المكان الذي ابتدأ منه، فهذا هو أفضل المسح، ولو مسح مرة واحدة أجزأه ذلك. كذلك لو عكس بدأ من الخلف إلى الأمام ثم رجع فهذا جائز، لكن الأفضل هو ما تقدم. ثم ذكر الله عز وجل غسل القدمين، قال وأرجلكم، بالعطف على الأعضاء المغسولة، وهذا مما يدل على أن فرض القدمين هو الغسل، وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا بيان الطهارة من الحدث الأكبر، والجنابة هي الحدث الأكبر، وسمي الجنب جنبا قيل لأنه يعتزل المسجد والصلاة ويكون في جنب، ولأنه لا يستبيح الصلاة ولا المكث في المسجد إلا بعد أن يتطهر من الجنابة، وهذا فيه مشروعية الغسل كما ذكر مشروعية الوضوء. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنا أشار إلى بعض الأسباب التي يستبيح بها المسلم التيمم، وهو الضرب بيده على الصعيد الطيب الطاهر بدلا من الوضوء، والتيمم هو طهارة ولكنها تكون بدلا من الطهارتين من الحدث الأكبر والأصغر في بعض الأحوال. وإن كنتم مرضى، قال بعض العلماء المقصود بالمرض هنا ما يبيح التيمم، وهو المرض الذي إذا اغتسل أو توضأ معه تضرر بالماء، وأما المرض اليسير الذي لا يشق فيه استعمال الماء فإنه لا يبيح التيمم، وإن كان بعض أهل العلم أخذ بعموم اللفظ فقال إن المرض مبيح للتيمم، والصحيح أن إباحة استباحة التيمم هي لوجود المشقة باستعمال الماء، المشقة التي يصحبها الضرر. وأما إذا لم توجد المشقة فالأصل للمريض ولغيره هو الوضوء والغسل لرفع الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هنا ذكر بعض الأحوال، وهو المسافر الذي مظنة فقد الماء والذي لا يجد الماء كما ذكر بعد ذلك، أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا حدث أصغر، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الحدث وعلى انتقاض الطهارة بالخارج من السبيلين أو بأحدهما. وذلك أن العرب كانوا إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض من الأرض للتستر لقضاء الحاجة، ثم أطلق هذا المكان على الحدث. وهذه من طريقة العرب في التنزه عن الألفاظ، التي تكره إلى الألفاظ الحسنة، وجاء القرآن بذلك، جاءت السنة بذلك. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي أنه انتقضت طهارته بخروج ما يوجب الوضوء وهو الحدث، أو لامستم النساء. قيل إن الملامسة هنا هي كناية عن الجماع، وقيل إن الملامسة هي لمس الرجل للمرأة عموما، إذا لمست يده المرأة فإن هذا يوجب الوضوء، وقيل إن هذا إذا كان بشهوة، وهذا قول لبعض أهل العلم. والجمهور على أن الملامسة هنا هي كناية عن الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لاحظوا هنا، لو قلنا أن الملامسة هنا هي الجماع فيكون الوضوء هنا التيمم يكون لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا الذي دلت عليه السنة في أن التيمم يرفع الحدث عند فقد الماء عن الحدثين الأصغر والأكبر. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا معنى تيمم في اللغة التيمم هو القصد، يقال فلان يمم وجهه ناحية كذا أي قصد. ثم أطلق التيمم على معنى خاص وهو قصد الصعيد الطيب، والصعيد مختلف فيه بين العلماء، فعند الإمام مالك هو كل ما صعد على الأرض، قالوا ويشمل هذا الأحجار والأشجار والتراب وكل ما كان على الأرض، ولهذا قال إن التيمم هو بالضرب على كل ما كان على وجه الأرض من الأشجار والأحجار فيجزئ بذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الصعيد هو التراب وما كان في معناه كالنورة وما أشبه ذلك. وعند الإمام أحمد والشافعي أن الصعيد هو التراب، ما كان من التراب الذي إذا ضرب بيده عليه انتقل الغبار إلى يديه ومسح بذلك وجهه ويديه. فهذا هو التيمم، وصفة التيمم هو أن يضرب بيديه الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه. واختلف هل يضرب ضربة واحدة أو ضربتين، خلاف بين أهل العلم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا هو التيمم. فذكر الله عز وجل وأمر بالوضوء ثم بالغسل ثم ذكر البدل منهما وهو التيمم، وذكر بعض الأسباب التي يستباح بها التيمم، وهو إما فقد الماء لمن جاء من الغائط أو لام النساء أو لامس النساء أو كان مسافرا وقد أحدث فلم يجد الماء تيمم، أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء. لهذا قال العلماء التيمم هو طهارة من فقد الماء أو تضرر باستعماله. التيمم هو طهارة من فقد الماء أو تضرر باستعماله لمرض أو نحوه. ثم ذكر الله عز وجل الحكمة لما شرع الله لنا هذا الوضوء والغسل والتيمم. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لأنه لما ذكر الوضوء وذكر الغسل أباح لنا في حال الضعف والعجز أو عند فقد الماء التيمم. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذه قاعدة شرعية في الدين كله، وهذه من رحمة الله أنه ما أراد أن يجعل علينا في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا هي إرادة شرعية دينية، لأن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. والإرادة الشرعية هي الملازمة للمحبة، يحبها الله ويأمر بها. وأما الإرادة الكونية فهي موافقة للمشيئة، فقد يريد الله كونا ما لا يحبه شرعا، مثل أحيانا قد يقدر الله المشقة على بعض الناس كونا، فتحصل لبعض الناس مشقة في حجه في عمرته في غسله في وضوئه، هذه قدرها شرع كونا. وأما شرعا فإنه لا يريد بنا المشقة ولا الحرج. ولهذا إذا قدر الله كونا المشقة على العبد فإنه يرخص له في الشرع ما تزول به هذه المشقة، وهذا من رحمة الله. فإذا فقد الإنسان الماء لا يكلف ما لا يطيق، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. كذلك المريض الذي يشق عليه الوضوء وقد يتضرر به فإنه يتيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه إرادة شرعية، والحرج هو المشقة، أي ما أراد الله بما شرعه لنا الحرج والمشقة. وهذا دليل على أن الله عز وجل لما شرع هذا الدين لنا ما أراد أن يشق علينا، وما أراد أن يعذبنا بهذا الدين، وإنما أراد بنا الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا كما أن الشارع لا يريد الحرج بنا في الدين فكذلك لا يجوز للعبد أن يسلك مسالك التعنت والشدة والحرج في دينه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، وقال: عليكم هديا قاصدا، وقال: إن الدين يسر. فلا يجوز إنسان أن يسلك مسالك التشدد التعنت. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة، فأخبر أن هذه الشريعة التي بعث بها فيها سماحة، فيها يسر، فلا يجوز الإنسان أن يسلك مسالك المشقة والحرج والتعنت، فإذا شق عليه شيء وجعل الله له رخصة فليأخذ بالرخصة التي شرعها الله. لما بعض الناس لا يجهل الحكمة من ذلك، فيقول: أنا أستطيع وأقدر. نعم، لكن على المدى البعيد قد يكره الدين ويكره العبادة لسلوكه مسالك التشريد. لكن لو سلك مسالك الترخيص الذي رخص الله له به فإنه سيحب هذا الدين، ولا يمكن أن يمل التشريع. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. هذه إرادة الشرعية، أراد الله لنا بهذه العبادة الطهارة. والطهارة هنا طهارتان: طهارة حسية وهي ظاهرة، لأن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل تنظف وتطهر بدنه ووقاه الله عز وجل شر الأمراض. ولهذا تجد المسلمين الذين يحافظون على الوضوء وعلى الغسل فإنهم أبعد الناس عن الأمراض. إنسان يغسل يديه في كل يوم مرات، هذا في وضوءه في الصلاة، غير الغسل عند الطعام عند الفراغ منه، وغير الغسل عندما يقوم من نومه، وكذلك الغسل. فيكون المسلم طيبا طاهرا نظيفا أبعد ما يكون عن الأمراض. هذا تلاحظون من حكمة الله أن أعضاء الوضوء هذه في الخارج، في كثير من عادات الناس أنها لا تغطى، فاليدان والوجه وكذلك القدمان مكشوفة. فشرع الله عز وجل تطهيرها بالوضوء، هذه طهارة حسية. والطهارة المعنوية هي الطهارة من الذنوب، فإن الوضوء فيه تطهير للإنسان من الذنوب كما سيأتي في الأحاديث. قد جاء في الحديث: الطهور شطر الإيمان. فالوضوء له فضيلتان: طهارة حسية وطهارة معنوية من الذنوب والخطايا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مستدلا بها على فضل الوضوء، فذكر بداية الآية ثم قال إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدلت هذه الآية على أن الوضوء طهارة لنا، هذا مما يدل على فضله، وليتم نعمته عليكم. وهذا دليل على أن الوضوء من النعم، من نعم الله علينا، وبه تتم النعمة. ولهذا أتم الله عز وجل على هذه الأمة النعمة بهذا التشريع العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غاية عظيمة أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن اكتمل التشريع، وهي أصل عظيم في أن هذا الدين قد أكمله الله فلا ينقصه وأتمه، فليس هناك مجال للبدع لأن الدين أكمله الله. وليتم نعمته عليكم، هي بهذه العبادة العظيمة التي شرعها لنا. والوضوء له فوائد عظيمة، لو أردنا الوقوف عند فضائله لطال المقام، فيه تطهير حسي وفيه إزالة للغضب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب الإنسان أن يتوضأ، وفيه نشاط للبدن، وفيه طهارة معنوية بالتطهر من الذنوب، وفيه مرضاة لله عز وجل، وفيه تهيؤ للعبادة، أن يكون الإنسان مهيئا للطاعة. وكلما كان الإنسان أطهر كلما كان أقرب إلى العبادة وأبعد عن الشيطان. ولهذا الشياطين والمردة لا يحبون أهل الطهارة، وإنما يكون مأواهم إلى أماكن القذرة. فكلما كان الإنسان طيبا في بدنه في لباسه كان أبعد عن الجن والشياطين. ففيه فضائل عظيمة، ولا يمكن لنا الإحاطة بحكمة الله في هذه العبادة، لكن هذه بعض الفضائل، وما خفي علينا أعظم. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على هذه النعمة. هذا يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، نعمة هذا الدين ونعمة الوضوء وما شرع لنا في هذا الدين، فإن هذا من رحمة الله بنا سواء أدركنا هذا أو لم ندرك. لم يرد بنا الحرج ولم يرد أن يعذبنا بهذه العبادات، وإنما أراد أن يزكينا وأن يطهرنا وأن يصطفينا بهذا الدين. فهذا الدين اصطفاء من الله عز وجل، اصطفى به من شاء من عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. إن أمتي، الأمة إذا أطلقت في النصوص تطلق على معنيين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة هم كل من خاطبهم الله عز وجل بهذه الرسالة من الإنس والجن، من اليهود والنصارى وسائر أهل الأديان وسائر أهل الأوثان الذين هم على وجه الأرض، فهم مخاطبون بهذه الدعوة وبهذه الرسالة. هؤلاء أمة الدعوة. وأمة الدعوة انقسمون إلى قسمين: منهم من استجاب وهم أمة الإجابة، ومنهم من كفر، وهؤلاء هم أمة الدعوة، وبعضهم كفار خوطبوا بهذه الشريعة ولم يستجيبوا. وأما أمة الدعوة فهم الذين استجابوا، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الأمة هنا هي أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة, يدعون يوم القيامة. هنا خلاف بين أهل العلم في فهم قول غرا محجلين, يدعون يوم القيامة هل يدعون في حالة كونهم غرا محجلين أو أنهم يدعون بهذا بالغر المحجلين, أي يدعون بهذا الوصف يا أيها الغر يا أيها المحجلون, فهل هذا مما يدعون به أم أنهم يدعون في حالة كونهم غرا محجلين؟ يدعون يوم القيامة أي ينادون وهم في هذه الحال غرا محجلين. الغر جمع أغر وهو البياض الذي يكون في جبين الفرس, ثم يطلق أيضا على الإنسان ويطلق على المدح, يقال فلان أغر الجبين لشرفه ولفضله, كما أن الغر في الخيل ممدوحة. فهذا في الدنيا, وأما يوم القيامة فيكون في وجوههم من البياض ما يستحقون به هذا الوصف, وهم أنهم غر من أثر الوضوء كما سيأتي محجلين, والتحجيل يكون في اليدين والقدمين, وهو بياض يكون في يدي في قدمي الفرس, ثم استعير هنا للإنسان وهو أن هذه الأمة يكونون يوم القيامة غرا أي في وجوههم البياض, وكذلك في أيديهم وفي أرجلهم, وهو التحجيل غرا محجلين من أي شيء؟ من آثار الوضوء, من آثار الوضوء. هذا دليل على أن الوضوء له أثر في الدنيا وهو نقاء البشرة وصفاؤها, وهو أيضا له أثر يوم القيامة أنهم يبعثون غرا محجلين من أثر هذا الوضوء, أي بسبب هذا الوضوء ومن آثاره يوم القيامة. وهذا دليل على أن أثر العبادة لا ينقطع في الدنيا, ولهذا كل أثر منقطع في الدنيا إلا ما كان لله وفي الله فإنه يبقى, فهذه العبادة يبقى أثرها يوم القيامة من آثار الوضوء, فدل هذا على فضل الوضوء. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة, دل على فضل الوضوء. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف في هذه اللفظة في هذه الجملة هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. رجح كثير من أهل العلم أنها مدرجة من قول أبي هريرة, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. كان أبو هريرة إذا توضأ شرع في غسل عضديه ساقيه وأطلق عليها غرة, ولهذا استشكل هذا في أن هذا ليس هو من الغرة وإنما هو من التحجيل, ولكن دلت النصوص على أن غسل الوجه في الوضوء كما دل على هذا الحديث, وكذلك غسل الأعضاء في الوضوء أنه له أثر يوم القيامة, وإسباغ الوضوء على هذه الأعضاء وأن يشرع في غسل شيء من العضد حتى يستوعب غسل المرفقين, وكذلك أن يشرع في غسل مقدم الساق ليستوعب غسل الكعبين, فهذا مما يحرص عليه. ولكن اختلف في الزيادة عن ذلك هل هو مستحب أم لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. نعم، الحديث الأول من حديث أبي هريرة دل على أثر الوضوء يوم القيامة على أصحابه في أنهم يكونون غرا محجلين، وهذا أثر الوضوء في الحلية. وعنه عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على فضل أبي هريرة، فإنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، هذا دليل على علو درجته في الإيمان، فإنما كل ازداد الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد قربة من الله. وهكذا الواجب على الأمة محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أنقذنا به من الهلاك ومن الضلال، بصرنا به من الهدى، وأنعم به علينا، فهو منا من الله على هذه الأمة، وقد كان شفيقا رحيما حريصا على هذه الأمة، فما ترك شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا دلنا عليه، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه. ومن شفقته على أمته أنه ادخر دعوته المستجابة له لنا يوم القيامة ليشفع في أمته، وهذا من شفقته، فإن الأنبياء تعجلوا دعواته، ونبينا صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته، فكم له من فضل وكم له من منة على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن يحب وأن تتقدم محبته على محبة كل حبيب، يجب أن تكون محبته أعظم من محبة الإنسان لولده ووالده ونفسه وسائر الناس، لأنه كذلك مستحق لهذه المنزلة. قال يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية هي الزينة، وهي سائر ما تزين به أهل الجنة، كما قال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. وأنواع الحلى كثيرة، يحلون بالذهب واللؤلؤ والفضة وسائر أنواع الحلي، فهذه الحلي تكون في أعضائهم بحسب ما بلغ الوضوء، فتستوعب الحلية مكان الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا دليل على فضل الوضوء، فضله عظيم، الحلية على قدر الوضوء، الغرة والتحجيل على قدر الوضوء، حتى من دخل النار بذنبه من أهل الوضوء فإن النار لا تصيب مواطن السجود والوضوء. هذا دل على فضل هذه العبادة العظيمة. تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا مما يدل على فضل الوضوء والمحافظة عليه والمبالغة في إسباغ الوضوء، لكن دون أن يخرج المسلم في وضوئه عن المشروع، ومثل من يزيد عن 3 غسلات، هذا لا يجوز، إنما يغسل مرة ومرتين وثلاث ويسبغ الوضوء على أعضائه، ويستوعب غسل الوجه وغسل اليدين وغسل القدمين. فتبلغ الحقية يوم القيامة بحسب ما بلغ منه الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء. وإحسان الوضوء وتحسينه ينبغي أن يكون بفقه، وإلا قد يظن بعض الناس الآن أنه لو غسل أعضاءه 5 مرات هذا أحسن. لا، تحسين الوضوء ينبغي أن يكون على السنة، فأن لا يزيد في غسل أعضائه عن 3 غسلات، وهذا من تحسين الوضوء كما سيأتي في حديث عثمان رضي الله عنه. من توظف أحسن الوضوء، تحسين الوضوء يكون بعدة أمور: بعدد الغسلات، أن يغسل 3 غسلات لما شرع له غسله 3 مرات، وأما الرأس فيمسحه مرة واحدة. وكذلك يكون بتعميم الماء على الأعضاء، وبأن يمر يده على أعضائه، وهذا واجب عند الإمام مالك وهو سنة عند الجمهور، ولكنه بالاتفاق أنه مستحب وأفضل، لأن الماء قد لا يصيب جميع الأعضاء وقد ينتع عن بعض المواطن، فإذا مر بيده على أعضائه أصاب الماء. وكذلك يكون بمراعاة أمور المستحبة في الوضوء من التسمية، وقيل إنها واجبة، كذلك أن لا يسرف في الوضوء، وأن يستصحب النية والإخلاص في وضوئه، وأن يأتي بالأذكار المشروعة بعد الوضوء، هذا من تحسين الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء، لأن الدليل على أن الإنسان قد يتوضأ ولا يحسن، لكن عدم الإحسان على قسمين: إما خلل في المستحب فالوضوء صحيح معه، وإما خلل في الواجب فالوضوء لا يصح بذلك. قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، خرجت خطاياه من جسده، خرجت الخطايا من الجسد الذي ارتكب به الخطايا، كل عضو ارتكب به خطيئة خرجت الخطايا بعد الوضوء من الجسد، فلا يبقى بعد الوضوء شيء حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج هذه الذنوب من تحت أظفاره تفارق البدن. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يصدق، وأن الذنوب تخرج خروجا حقيقيا من تحت الأظفار إذا توضأ الإنسان، فهذا دليل على تكفير الوضوء للذنوب والخطايا، وأن هذه الخطايا تخرج من تحت أظفاره وتفارق البدن فيصبح طاهرا مطهرا من الدنس الحسي والمعنوي وهو الذنوب. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: رجل نوى العمرة ثم بعد انتهائه من العمرة الأولى